الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: امرأة محاد وبقي لها من عدتها يومين فقط، يومان وتنتهي، وتريد أن تذهب للعمرة وتحل إحدادها هناك، فهل يجوز ذلك؟ الحمد لله، إذا كانت في سعة من عدم الذهاب وليست مضطرة ولا محتاجة لهذا الذهاب فإنه لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه، فإن من حق الزوج أن تبقى امرأته بعد وفاته في بيتها في بيته ولا تخرج إلا بانتهاء عدتها. ولكن إذا كان خروجها لمكة خروج ضرورة أو خروج حاجة ملحة لا غنى لها عنها، وهي تقدر ذلك وتحسبه جيدا، لأن الأمر تعامل فيما بينها وبين الله، فحينئذ لا بأس بخروجها إلى مكة لداعي الضرورة والحاجة الملحة. وأما إذا كان ثمة مندوحة عن الذهاب إلى مكة حتى تنتهي العدة فالواجب عليها أن تبقى ولا يجوز لها الخروج، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المحادة يجب عليها البقاء في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج إلا لداعي الضرورة أو الحاجة الملحة. ثم قول هذه السائلة أو السائل إنها تريد أن تحل إحدادها في مكة، إنني أخشى أن يثور في قلبها بسبب ذلك شيء من الاعتقاد في أفضلية إحلال الإحداد في مكة، فإن إحلال الإحداد في مكة أو انتهاء الإحداد في مكة كانتهائه في غيره من المواضع، وليس لها فضل خاص، ولا يجوز أن نعتقد أن هذا من تعظيم الزوج ولا من تعظيم العدة ولا من تعظيم الإحداد. فلا ينبغي إذا كان ثمة اعتقاد تريد تحقيقه مما لا دليل عليه لا ينبغي لها أن تعمل بذلك، لأنه إحداث وبدعة في الدين. فإذا كانت تظن أن حل الإحداد أو انتهاء العدة وهي في مكة أفضل فإن هذا ليس له أصل في الشرع، والله أعلم.